بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله فالنواصب عشرة. النواصب جمع ناصب, والنواصب هي كلمات وإن كانت أحرفا تنصب إذا تقدمت على الفعل المضارع, تنصب الفعل المضارع إذا تقدمت عليها تقدمت عليه, فهي عشرة. الأول منها أن, وهي أم الباب, وهو حرف نصب ومصدر واستقبال. تقول أود أن تجتهد مثلا, فأن أود أن تجتهد, فأن دخل على تجتهد فنصبه وكان معناه للاستقبال, أي تجتهد معناه في المستقبل. وقبل دخول أن معناه للحلول والحال, المضارع يدل على الحال, زمنه الحال. تقول يجلس محمد أي الآن, لكن إذا أدخلت أن عليه تمحض المضارع للاستقبال. هذا معنى قولهم حرف نصب ومصدر واستقبال. وأما كونه حرفا مصدريا فلأنك تؤوله مع هذا الفعل المنصوب بمصدر, بمصدر أود أن تجتهد, أود اجتهادك. هذا الناصب الأول. والناصب الثاني لن, عندك هكذا. نعم. ها؟ نعم. لن, لن حرف نصب ونفي واستقبال. حرف نصب هذا عمله, ونفي ينفي, ها, واستقبال أن هذا النفي في المستقبل. تقول لن أحب الكسل, لأنك بعد النطق بالجملة وقد أدخلت لنا الفعل المضارع, هذا تنفي هذا الفعل في المستقبل, النفي هذا في المستقبل. نعم. وإذن, والحرف الثالث إذن. وإذن حرف جزاء وجواب. ولا يأتي إلا بين الطرفين, مثلا تقول أسافر غدا إلى مكة فأجيبك إذن تصل بسلامة الله. ألا ترى أن إذن أتي به للجواب, لجواب كلام سابق, رأيت؟ فهو جزاء وترونه مصدرة. فشرط انتصاب الفعل المضارع بعد إذن أن تتصدر لفظة إذن من المجيب الذي يجيب, وأن يكون هذا الفعل مستقبلا غير واقع, وأن يكون هذا الفعل أيضا متصلا بإذن لم يفصل بينهما فاصل. فلو فصل بينهما فاصل غير القسم لم ينتصب الفعل المضارع, لكن إذا كان الفاصل قسما لم يمنع ذلك من الانتصاب, كما في قوله إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفلة من قبل المشيب. فالفصل بالقسم لا يمنع, هذا الصحيح, هذا هو المشهور. لكن جوز بعض العلماء الفصل بغير القسم مع بقاء العمل, وذلك مرجوح. يعني لابد أن تأتي بعد إذن فعل. فعل. وإذا فصل بين إذن والفعل فاصل فليكن قسما, فيبقى عمل إذن في الفعل المضارع. أما إذا فصل غير القسم فلا عمل لإذا في الفعل المضارع بعده. ها الحرف اللي بعده وكي. كي تكون ناصبة. كي لها حالتان، حالة تنصب بنفسها وهي الحالة المعنية هنا، وهذه الحالة يشترط فيها أن تتقدم اللام للتعليل على كي حتى تكون كي نفسها ناصبة للفعل المضارع الذي بعدها، نحو جئت لكي أتعلم. ها لكي أتعلم، فكي هنا هي الناصبة بمثابة أن. وإذا لم تتقدم هذه اللام على كي لا لفظا ولا تقديرا فإن الفعل ينتصب، لكن ليس ذلك بكي نفسها بل بأن مضمرة وجوبا بعد كي. تقول جئت كي أتعلم وأنت لا تنوي وجود اللام قبل كي، إذن فكي تكون بمثابة اللام والناصب هو أن مضمرة بعد كي. نعم مش بعده ولام كي. لام كي أيضا يقال لام كي من النواصب، وهذا فيه تجوز، والصحيح أن اللام للجر ولا يعمل النصب البتة، لكن لو وجدت فعل المضارع منصوبا بعد اللام مباشرة فاعلم أن أن مقدرة بعد اللام، فالناصب هي أن على التحقيق وليست اللام نفسها. تقول كما في قول جل شأنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر، فاللام هنا لام التعليل، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، أي يجوز أن تظهر أن في غير هذا في غير القرآن في هذا الأسلوب مثلا، لأن يغفر الله لك يجوز في غير القرآن. ولام الجحود. لام الجحود أضيف إلى الجحود لمعناها، معناه الجحود، والجحود المقصود به هنا هو الاستبعاد والاستنكار والنفي للفعل الذي بعد اللام الجحود وهو منصوب. ولام الجحود ضابطه أن يتقدم أو عليه، وإن شئت قلت عليها، أن يتقدم عليه كون منفي، فعندئذ تكون اللام للجحود. تقول كما في قوله جل شأنه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما كان، شوف ما نافية، وكان فعل كان وقد نفي، ما كان الله ليعذبهم، فاللام لام الجحود لتقدم الكون المنفي. ها ها كل منفي لابد يكون منفيا، ها لابد يكون الكون مادة الكون لابد أن يكون منفيا بأداة من أدوات النفي. فهمته؟ ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن فأن هنا فالفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، لأن لام الجحود حرف جر أيضا، والحروف الجارة ليس في إمكانها أن تنصب بنفسها لو وجد منصوب بعدها. ها إذن فيكون الناصب أن مضمرة وجوبا. نعم إيش بعده؟ وحتى حتى عملها، أي هذه الكلمة يشيت، ويشيت قلت عمله على حسب الإضمار، عمل حتى في الأصل هو الجر، فإذا انتصب الفعل المضارع بعد حتى فانتصابه بأن مضمرة وجوبا، لكن يشترط في هذا الانتصاب أن يكون ما بعد حتى من الفعل المضارع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. نحو قوله جل شأنه لن نبره، وقالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع، فيرجع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد حتى. ها حتى تتبع ملتهم، أي حتى تتبع ملتهم، رأيت؟ فكذلك تتبع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد حتى، وليس بحتى نفسها، لأن حتى حرف جر، وإذا عمل الجر بنفسه أصالة لم يكن له أن يعمل النصب بنفسه أصالة أيضا، هذا لا يكون، ولذلك تقدر أو تضمر أن بعد حتى وجوبا. والجواب بالفاء، والجواب بالفاء أي أن الفاء تأتي مفيدة للجواب وتدخل على فعل مضارع، فهذا الفعل المضارع ينصب بأم مضمرة وجوبا. ومتى تكون الفاء للجواب وينتصب الفعل المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبا؟ إذا كان قد سبق هذه الفاء نفي أو طلب محضان. مثاله ما تأتينا فتحدثنا، هذه ما نفي، وهذا النفي محض أي ليس باللازم، ومعنى ذلك أنه من الممكن أن تحذف النفي هنا عن هذا الفعل في أسلوب آخر، أي أن تأتي أو مادة أتى لا يلتزم أو لا يلتزم فيه النفي، بخلاف بعض الأفعال فإنها تأتي فإنه يأتي دائما منفيا، فهذا ليس بنفي محض بل هو نفي لازم. مثلا كزال من أخواتي كان، فلا تأتي زال من أخواتي كان إلا وقبله ما، فهذا لا، رأيت؟ فإذا قلت ما تأتينا فتحدثنا فالنفي هنا محض، هذا وجد الشرط لكون الفاء سابية، إذن فتحدثنا فعل مضار، تحدثنا فعل مضار منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد الفاء، هذا بالنسبة للنفي. وكذلك بالنسبة للطلب، والطلب قسمان، طلب فعل جزما والطلب ترك جزما. تقول في طلب الفعل اجتهد فتنجح، اجتهد طلب للفعل يأمر بالفعل، فتنجح في المضارع، تنجح في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لتقدم الطلب عليه. وكذلك في طلب الترك جزما وهو النفي، تقول كما في قوله جل شأنه لا تطغوا فيه، لا ناهية، تطغوا مجزوم بلا ناهية، إذن فهذا طلب للترك، للترك الطغيان جزما. فيحل، هذا محل الشاهد، يحل، فالفاء فاء سابية لتقدم هذا الطلب للترك جزما، إذن يحل في المضار منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، بعد الفاء السببية، أي لا تطغوا فيه فيكون ذلك سببا في حلول غضبي عليكم، ولذلك سميت الفاء سابية. وكذلك واو المعية بعده والواو، ما يشترط في انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء السابية هو الذي يشترط في انتصاب الفعل المضارع بعد واو المعية، إلا أن الواو للمعية، وذلك في نحو قولك اجتهد وتنجح. شوف، أي اجتهد مع نجاح، أي أنك إذا اجتهدت فالنجاح مقرون به، ها، والتقدير اجتهد وأن تنجح، اجتهد وأن تنجح، لكن أن هذه لا يجوز إظهارها بعد واو المعية ولا بعد الفاء السببية، يجب إضمارها، اجتهد وتنجح، رأيت؟ أو تقول لا تكسل وترسب مثلا، أي أن الرسوب مقرون بإيش؟ بكسلك، لا تكسل وترسب، أي لا تكسل مع رسوبك. ومنه قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ينهاه عن الجمع بينهما، لا تأكل السمك مع الشرب للبن. فهذا لا تفعل هذا، لكن هل معناه صحيح؟ صحيح؟ إذا أكلت، إذا جمعت بين السمك واللبن في الأكل يضر؟ يضر. مجرب؟ مجرب على حسب الناس. لا. هذا الصحيح على حسب الناس. نسبي. أيوة، هذا هو الصحيح. نعم. أيوة. إيش بعده؟ وأو. أو ينتصب الفعل المضارع بعدها كذلك بأم مضمرة وجوبا. وأو على قسمين: أو التي بمعنى إلى، وضابطها أن ينقضي ما بعد أو هذه التي بمعنى إلى، أن ينقضي ما بعده من الفعل شيئا فشيئا. تقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك، أو هنا بمعنى إلى، أي لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، لأن ما بعد أو هنا وهو درك المنى إنما يحصل شيئا فشيئا. والمنى هذا الذي يحصل شيئا فشيئا بحسبه، فمن الأمنية أو من المنى ما لا تحصل عليه مرة واحدة كالعلم، فإنك إذا كنت تطلب العلم فإنك تحتاج إلى التأني شيئا فشيئا حتى تدركه، ما يحصل لك مرة واحدة. إذن فهذا النوع من المنى هذا الذي يدرك شيئا فشيئا، فتكون أو بمعنى إلى. هذا القسم الأول أو النوع الأول من أو. والقسم الثاني من أو هي التي ينقضي ما بعده من الفعل دفعة مرة واحدة. تقول لأقاتلن الكافر أو يسلم. مثال: إذا استعد الجهاد وكذا، تقول لأقاتلن الكافر أو يسلم، رأيت؟ فأو هنا بمعنى إلا، لأن ما بعد أو هنا ينقضي مرة واحدة وهو الإسلام، أي يحصل الإسلام دفعة واحدة، أي يدخل في الإسلام مرة واحدة، لا يدخل شيئا فشيئا. الدخول في الإسلام بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نطق الكافر بهذا أسلم. ولا تبحث ولا تقول هذا إسلام ليس بجديد، ليس بقوي، ما تقول هذا، يكفي أنه دخل، فلا تفتش عن قلبي. ولذلك ورد في الأثر أن بعض الصحابة قتل بعض من أسلم ظانا أنه إنما قال لفظة الشهادة للتقية أو كذا، وليس لأنه يريد الإسلام حقا، فأنكر عليه الرسول على هذا الصحابي الذي قتل ذاك، فقال فهل فتشت عن قلبه ووجدته ليس مؤمنا؟ لا تفعل هذا، ما دام قد شهد فاتركه فقد أسلم. وهذا معنى انقضاء ما بعد أو التي معنى إلا في مثالنا هذا، وهو أنه يسحت، وهو قولك لو قاتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم، فإذا أسلم ودخل في الإسلام مرة واحدة فما أقاتله، فكيف تقتله أيها الصحابي كما في هذا الأثر، وقد ثبت إسلامه، لأن الإسلام يحصل دفعة واحدة. نعم، قد يزيد الإسلام أو الإيمان وقد ينقص، والناس يختلفون في هذا، والنظر ليس إلى هذا، النظر هو الدخول من حيث الجملة في الإسلام وقد حصل. أما أن تقول هو ليس بمسلم جيد أو كذا في شيء، لا. فهذا أو بمعنى إلا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.